الإسكندرية تقدم نهارك نسمة ضليلة وليلك لمة العيلة هدوئك ملهم الشعرة وشال عن أهلك الشيلة وناسك قلبهم صافي معاهم نسهر الليلة. قريتي بصحبة فيصل حجاج. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. في جولتنا الجديدة الأسبوعية في قرى محافظة البحيرة ومحافظة الإسكندرية، اخترنا لكم إحدى العزب الموجودة في محافظة البحيرة، واخترناها بالذات لأن لها اسما يعتبر أجنبيا، إنها عزبة إيزابيلا. هذه العزبة أين تقع في محافظة البحيرة؟ وأيضا المميزات الموجودة في هذه العزبة والمواهب الموجودة في هذه العزبة نتعرف عليها من خلال إحدى الشخصيات الكريمة المؤثرة في هذه العزبة، والذي سوف يعرفنا على نفسه ويعرف المستمع الكريم على نفسه. اهلا بحضرتك. اهلا زي حضرتك، ونورتونا وشرفتونا. واحنا سعداء بوجودكم وبان احنا في دائره اهتمامكم، ولكم الف شكر. في البدايه تعريف لشخصكم الكريم. جلاء عباس، مدير اداره سجل عيني بمديريه المساحه بالبحيره، ومن احد مواطني العزبه اللي هي عزبه ايزابيلا. حضرتك نشأت في هذه العزبة أم أنك يعني أتيت إليها في فترة قريبة؟ لا نعم، ولدت في هذه العزبة، والعزبة دي من يعني المفارقات اللي بنحب نسمع عنها إنها اسمها إيزابيلا. إيه حكاية إيزابيلا دي؟ هذا الاسم كانت إحدى العزب التابعة لأجنبية يونانية تدعى إيزابيلا، وكانت تقيم في الإسكندرية، وكان لها ناس بيديروا هذه العزبة. لأن بعد فترة طويلة أحد المواطنين في العزبة سعى واجتهد وربنا أكرمه، وإن في العزبة دي إنه اشترى العزبة دي من الست دي، ومن يوم هذا الاثنين طلق عليها اسم عزبة إيزابيلا. جميل. بالتقريب يا أستاذ جلال، يعني عدد المواطنين في هذه العزبة وتتبع أي قرية من القرى أو مجلس قرية إيه؟ العزبة دي حوالي من 2000 ل 3000 نسمة، تتبع قرية أبو السحمة مركز شبرخيت. أبو السحمة مركز شبرخيت دي في الشمال، في الشمال الغربي لمركز شبرخيت، بالنسبة بتاع مساحة يعني الشمال الغربي لمركز شبرخيت. هذا الموقع، موقع هذه العزبة يعني يعتبر موقع متميز. هو بالفعل موقع متميز، انه يحده من الناحية الشرقية ترعة كبيرة تسمى ترعة الأنصارية، ولكن عزاءنا الوحيد في هذه الترعة انها خاوية من المياه، ودي لها مشكلة بعدين نتكلم فيها لو وقت حضرتك سمح. تفضل. والناحية، وفي الناحية الغربية أراضي زراعية شاسعة بالكيلومترات، فتعتبر في منطقة فاضية ما لهاش مباني كتيرة. نعم. منطقة هادئة. منطقة هادئة جدا. هل هذه القرية يعني لها خدمات من ناحية المواصلات؟ يعني مثلا واحد يقول لك أنا عايز أزور عزبة إيزابيلا نتفرج عليها. والله أنا هقول لحضرتك، والله هذه العزبة وهذه القرية ربنا حباها براجل فاضل خير يدعى الحاج محمد زقزوق، اللي هو اشترى العزبة من إيزابيلا. هذا الرجل قام بالخدمات الكثيرة والعديدة في ميزان حسناته، من مستشفى في القرية. في الحلقة الماضية تحدثنا عن قرية أبو السحمة، أن هذه العزبة التابعة لقرية أبو السحمة. نعم. تعتبر هي من أفضال هذا الشخص الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية. سيدي حقيقة راسخة يعني في العزبة هذه أقام معاهد ثانوية أزهرية، بنين وبنات ان انا ما بنشعرش بمشكله المواصلات كتير قوي لان الولد بيدخل في الابتدائي بيطلع من بيته ويروح بيروح المعهد الابتدائي ويجي على هذه العزبه في اعدادي وثانوي بخرج شاب يافع يقدر ان هو يتحمل اذا كان في دمنهور في القاهره اي كليه تانية. انما في بدايه حياته اللي هي بتحتاج منه اللي بنحتاج ان هو يترعى فيها فالحمد لله بفضل هذا الرجل انه وفر هذه السروح او الصرح الى لخدمات اهل القريه واهل العزبه. طيب انا قبل اللقاء علمت من مصادري ان هذه العزبه لها فريق لكره القدم، هذا الفريق يتحدون به فرق كرة القدم في المناطق المجاورة. حضرتك تعرفنا يعني نبذة عن هذا الفريق من الفترة الماضية وحتى الآن. جئنا لناحية نحن نحب الكلام فيها والتحدث عليها من ذكرياتها أيام الشباب وكلام. هذه العزبة كانت بدايتها حوالي لا تزيد أبدا عن 10 بيوت. العشر بيوت هذه تكون منهم كلهم كانوا أقارب من يعني كانوا 5 أخوات و4 إخوة. من هم بقى تذكرهم يعني لينا؟ والله كان الكبير بتاعهم أنا، وكان في الأستاذ مصطفى محاسب في شركة مساهمة البحيرة، ودكتور نصر عباس دكتور أسنان، وكمال عباس اللي هو ماسك تنسيق الأزهر في يعني كلهم لاعبوا كرة قدم. كلهم لاعبوا كرة قدم ما شاء الله، يعني وشكلتوا فريق يعني. شكلنا فريق ومن ضمننا الباشمهندس معتز اللي هو ابن الحاج محمد زقزوق صاحب هذه الأفضال على العزبة يعني. وكان معنا الله يرحمه كان اسمه الكوتش بتاعنا الكابتن عطا عبد الواحد هنا، وكلنا كنا سنة متقاربة ترعرعنا في هذه القرية، وكان الملاعب كانت شاسعة واسعة. بس أنا أعرف أن معظم الفرق يعني في هذه المنطقة حتى على مستوى محافظة البحيرة يعملون لفريق إيزابيلا ألف حساب. والله يعني ليه يعني؟ أنا هقول لحضرتك، هي لعبة الكرة دي لعبة جميلة، ولعبة قبل ما تكون أنها كرة وتجري لازم نفسيتك نفسية اللاعب ذات نفسه تكون للي معاه يعني متفاهم مع الفريق جدا النفسيه كمان الاثاره على النفس، مين جاب جول مين ما جابش جول ديت خارج، ان المهم انت بتلعب تمتع نفسك. انتوا اخوات يعني لازم الاخ يحب الاخ ما يحب لنفسه يعني. ده بالتاكيد بالتاكيد. لا واحنا يعني جميع الفرق اللي في القرى اللي علاقتنا بها طيبه جدا، ولحد دلوقتي نتزاور ولحد صداقة. صداقه بقى اصبح صداقه، ما هي دي من مميزاتها يعني. لما الكره تتلعب للكوره بعيدا عن التعصب والحسبانيه شيء جميل جدا، وقت فراغك بتروح تقضي ساعه اذا كان عندك هموم أنا اي شيء بتفرغ مجهودك، بتبعد الشباب عن الهاوي وما ادراك بقى من المستحدث من نعم. حضرتك تحدثنا عن بعض الشخصيات المؤثره في هذه العزبه بالذات. عندنا اخ فاضل شيخ، هو مش أزهري ولا حاجة، ولكن يعني حبه للقرآن زي ما انت عارف، كتاب صغير اسمه الشيخ محمد كامل الله يه. كتاب صغير في القرية جاب الأولاد الصغيرين وكلهم حفظهم قرآن، فده شيء من الحاجة الجميلة اللي احنا نعتز بها. هذا أثر خالد يعني طبعا. طبعا طبعا. في النهاية يعني أمنيات حضرتك لهذه العزبة الجميلة، ماذا ترى من أمنيات عامة تتمنى أن تراها في المستقبل القريب؟ والله أقول لحضرتك إحنا يعني نتمنى على المدى القصير، بس إحنا عندنا مشكلة بتقرقنا اليومين دول، الصرف الصحي. الصرف هذه مشكلة بقولك عانينا وطرقنا جميع الأبواب. نعم. حضرتك تلاقي إن الشوارع منظمة وبيوت منسقة، إلا إنه الفلاح عنده استعماله ما عندوش غير الشارع يصرف ميته فيه او ده مشكله بتورقنا. قول الصرف الصحي والجرارات اللي بتيجي بتاعه ما تتركه من روائح كريهه في القريه في العزبه فشيء صعب جدا. واحنا من خلال حضرتك بالناشد المسؤول نظره ولو نظره ونحن على استعداد بالمجهود الذاتي نعم نعم نحن على استعداد واكم من مره جمعنا مبالغ يعني، ولكن الصرف زي ما حضرتك مصاريفه عاليه علينا ما نقدرش. كلمه اخيره حضرتك تقولها. كلمه اخيره، الموضوع الري عندنا، الارض كادت ان تجذب تموت حضرتك تطلع الترعة الرئيسية اللي بنترو منها احنا حوالي 300 فدان خاوية من المياه. واذا يعني حضرتك اخر مرة جه فيها في شهر في يوم 11 او 12 9 احنا في 11 دلوقتي، المياه جت من يومين وجاية، المنسوب واطي جدا مما جعل الاهالي يروى اراضيهم من المياه الجوفية المالحة التي هي اساس افساد التربة. ان شاء الله كل هذه المطالب تصل للسادة المسؤولين، ونتمنى ان شاء الله ان نزلل هذه العقبات بهذا الصوت الاعلامي من خلال هذا البرنامج. ونشكر حضرتك. انا متشكر جدا، وانا يعني انا مبهور، مش يعني انا شايف ان في حد جاي لحدنا يقول لنا مشاكلكم، احنا ما بنشوفش الكلام ده خالص ولا يعني احنا انا بقول لحضرتك، انت قابل حضرتك وانا بقول ده انا مش مصدق يعني. لا حضرتك ان شاء الله خير، واحنا يعني نحاول ينقل احنا بس. عاجزين عن الشكر عن هذا الاطراء، وان شاء الله تفائلوا خير باذن الله. ان شاء الله متشكرين. مستمعينا الاعزاء، وفي خلال جولتنا في عزبة ايزابيلا التابعة لمركز شبرخيط بحيرة، التقينا بأحد الشباب. نتعرف عليك. أحمد خير دعلا بولي. أحمد، احنا عارفين الشباب بكل مكان ليه تطلعات، انت بتقول يا ريتني كنت اتولدت في مدينة وما اتولدتش في عزبة. لا يعني معتز بالمكان اللي انت فيه ان شاء الله. انت في دراستك ايه يا أحمد؟ في التالتة ثانوي أصغر. انت دلوقتي ميولك كشاب عمال تفكر كده، بتقول انا نفسي ألاقي العزبة دي، أصحى من نوم الصبح ألاقي العزبة دي شكلها ايه؟ النظافة فيها والاهتمام يعني ما فيش مياري ولا ما اي حد يكب مية. الشارع تلاقي يقعد لحد التاني يوم مبلوء. الصرف نفسه يعني. صرف. انت بالنسبة لك بقى كطالب، ايه اللي انت شايفه ناقص ليك كشاب زيك زي اي شاب في مصر؟ يعني الاهتمامات التكنولوجيا. ما فيش نت ولا في نظافة والاهتمام. طب انتوا هنا عندكم تليفونات ارضي في ال... كان فيه بس اتلغى دلوقتي. طيب ما عن طريق التليفون الارضي ممكن تجيب حاجة زي راوتر وتوصل النت عادي. فيه بس بتبقى غالي شوية. طيب بالنسبة للمستويات الدراسية عندكم، انتوا عندكم التعليم الازهري والتعليم اللي هو تبع التربية والتعليم، يعني معظم الشباب هنا تعليمهم ازهري ام النسبة متقاربة بين التربية والتعليم والازهر؟ لا ما في تربية وتعليم اكتر بالله. يعني لو لقيت العزبة دي حوالي 6 ولا حاجة ازهر والباقي كله تربية وتعليم. بالنسبة للفتيات والشباب، نسبة التعليم فيهم اكثر ام متساوية؟ لا الشباب اكتر. هنا الفتيات ممكن تقتصر على دبلوم مثلا وتقعد ولا ايه؟ اخره يعني ما فيش حد كتير بيكمل كلية ولا حاجة. والاكتر بياخد دبلوم. جميل. اهتماماتك انت كشاب في العزبة بتعمل ايه اول ما بتصحى من نوم الصبح لغاية ما تنام؟ يعني انا بقوم الفجر بصلي واجي اراجع شوية لحد الساعة 7. تراجع ايه؟ دراسة المواد اللي عليها. وبقوم الساعة 7 ببدأ الدروس بقى وباجي لحد على الساعة 10 كده. في غدا وكده وبخلص بصلي الظهر وباجي اريح شوية بعد الظهر. جميل. وفي ساعات بنلعب ماتشات بالعصر. ليك هواية كرة القدم. ان شاء الله. وباجي بالليل بقى راجع شوية وانام على الساعة 10 كده. يعني الدراسة مش منعاك من ممارسة هوايتك. طيب التفكير بتاع الاباء والامهات سايبينك بحريتك ام ان هناك بعض التجديدات علشان انت في دراسة وفي ثانوية في مرحلة نهائية من الدراسة؟ لا هو في تجديد برضو من اي اب وام اللي هم عايزينك تذاكر ويشوفوك احسن واحد شوف في الدنيا وكده. بس هم يعني عادي برضو مش متشددين جدا. طيب نسبة الاحترام بقى، هنسأل بقى الاخ اللي معانا. نتعرف عليك. محمود ممدوح بولي. انت دراستك ايه؟ انا في ثانوية زهرية. محمود انت نسبة الاحترام، يعني لو والدك قالك تعالى هنا ولد واعمل كذا كذا كذا كذا، بتقول له حاضر ولا بتشوح له ولا حاضر ان شاء الله؟ حاضر على طول. لا متوافر طبعا هنا نسبة الاحترام من الوالدين، ده اهم حاجة يعني في الدنيا طبعا، وده وصلنا عليها يا ربنا سبحانه وتعالى يعني، وبالوالدين احسانا والرسول صلى الله عليه وسلم. قريتي بصحبة فيصل حجاج.